سلسلة الآداب الباطنية للصلاة التي سميناها لقاء الله عز وجل، من الأهمية بمكان حقيقة هذه الدورة نحتاجها جميعا الآن، إما بالاستماع لمن يمكن أن يفسر ذلك أو بقراءة ما يمكن أن يفيد في هذا المجال. كما نعلم إخواني أن للعبادات ملكوت وباطن، ليس الحج هذه الحركات التي يؤديها الحجاج، وباطن الصلاة ليس هذه الحركات المعهودة فحسب. وروايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت تؤشر إشارة من بعيد إلى هذه الحقيقة، تعل هذا الحديث مما يلقي الضوء على هذا المجال. مضمون الحديث: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتل من صلاته، أي ما ترك الصلاة لو التفت إلى ملكوت الصلاة والمعاني التي تحملها الصلاة بين يدي الله عز وجل. حديثنا في هذه الحلقة بعد أن تكلمنا عن أسرار الطهور، نتكلم عن أسرار التهيئ المسبق للقاء الله عز وجل في الصلاة. أنا أدعو إخواني أخواتي إلى أن يعيشون حالة من الترقب للصلاة. الإنسان المؤمن الذي يريد أن يصل إلى ملكوت الصلاة لابد أن يعيش هذا الهاجس، يعني قبل دخول الوقت وهو يترقب الصلاة بكل شوق. الأمور إخوان التفتوا جيدا، الأمور الكبرى في الحياة، المعاني السامية تبدأ بالتلقين وتتحول إلى واقع. على الإنسان أن لا يمل من التلقين المستمر. السير إلى الله عز وجل حركة معاكسة لطبيعة الإنسان لجهتين: لوجود قوة دافعة ولوجود قوة مانعة. التفتوا جيدا، الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل هناك قوة دافعة تدفعه إلى العكس، ألا وهو الميل إلى شهوات الدنيا، التثاقل إلى الأرض، تقديم العاجل على الآجل، تقديم اللذة على الفكرة، تقديم المصلحة الآنية على المصلحة المستقبلية. أضف إلى ذلك أنه العبادة تعامل مع الغيب، والغيب إذا بقي غيبا محضا لا يشكل داعيا للإنسان. الذي يؤمن بالله وبالمعاد، بالمبدأ والمعاد، ولا يعيش حقيقة في قلبه، حقيقة شهودية في قلبه، من الطبيعي أن لا يسير إلى الله عز وجل سيرا حثيثا. ولهذا من الطبيعي أن نحاول معاكسة التيار. السباح الذي يريد أن يسبح خلاف التيار أول الأمر تكلف ومعاناة ومجاهدة إلى أن يتعود ركوب الموج وتجاوز العقبات. إذن مسألة الدخول في بحر الصلاة يحتاج إلى تهيئ نفسي مسبق، أن نعلم أوقات الصلاة متى. قبل دخول الوقت أقترح هذا الاقتراح، أن نجعل حائلا بيننا وبين الصلاة منطقة برزخية لا هي صلاة ولا هي تعامل مع البشر. ولهذا نلاحظ القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة: التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. قبل أن تغرب الشمس على الإنسان أن يجلس في المصلى في مكان يهيئ نفسه للدخول بين يدي الله عز وجل بذكر بعض التسبيحات المستحبات التهليلات، بحيث يخرج تدريجيا من جو التفاعل مع عناصر هذه الدنيا. ولهذا صلاة المؤمن تبدأ قبل الوقت بفترة طويلة. الصلحاء والأولياء لعله قبل ساعة، ولكن نحن أيضا قبل ربع ساعة، قبل 10 دقائق من دخول الوقت، يحاول أحدنا أن يتهيأ للصلاة بالوضوء المسبق، بتهيئة إذا كان ولا بد أن يصلي في المنزل لا في بيت من بيوت الله عز وجل، لا بد وأن يهيئ مكانا فارغا للعبادة. أو تعلمون أن اتخاذ مكان الصلاة في المنزل مكانا ثابتا من دواعي التوجه والمستحب أن يجعل الإنسان في بيته محلا خاصا للصلاة بين يدي الله، كلما جاء إلى المصلى تذكر ساعات إقباله. بالأمس قبل أيام كان خاشعا على هذه السجادة، ولعل دموعه جرت على هذه السجادة المادية. هذا الجو جو مفعم بأجواء النور، جو مكهرب كما يقولون. كلما دخل هذا المكان كلما أحس بتلك الأجواء، ولهذا نقرأ في القرآن الكريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يبدو أن مريم اتخذت محرابا ومكانا ثابتا للعبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفترة الحائلة بين العمل اليومي وبين الصلاة مسألة مهمة. ومن صور التهيؤ المقترح عليكم في هذه الحلقة أن نسجد بين يدي الله عز وجل قبل دخول الوقت في سجود عبادي تأملي. مع الأسف نحن نتخذ السجود فقط وقتا للعبادة وللذكر، وبعض الأوقات حركة شكلية لإثبات التذلل بين يدي الله عز وجل، ولكن حقيقة السجود إخواني حقيقة جامعة مستوعبة. ما المانع أن يعيش الإنسان أجواء مختلفة من التذلل، من المناجات، ومن التأمل فيما سيقبل عليه من اللقاء بين يدي الله عز وجل. من موجبات التوفيق والتهيؤ للصلاة الخاشعة إخواني السلوك بين الصلاتين، يعني من موجبات التوفيق الصلاة إن صح التعبير مراقبة السلوك بين الحدين. الذنب السابق للصلاة في الوقت الذي نريد أن نصلي إذا كان مسبوقا بالذنوب، الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو يعيش جو من أجواء البعد عن الله عز وجل. هناك تعبير جميل في كتب الأخلاق تقول: من يلطخ نفسه بالعسل ثم يقترب من محل النحل والزنابير، من الطبيعي أن تهجم عليه الزنابير لتلدغه في كل بقعة من بقاع جسمه، لأنه وجوده يغري هذه الزنابير. الشياطين تستهوي هذا الإنسان العاصي الذي كان منهمكا في لذاته، في معاصيه، في غفلاته. عندما يقف للصلاة بين يدي الله عز وجل تهجم عليه اللوابس وتهجم عليه الشياطين والأوهام والخواطر الحقة والباطلة، بحيث ينتهي من الصلاة وهو لا يفقه كلمة من كلمات صلاته. وإلا فما هي دواعي الشك في الصلاة؟ حقيقة الإنسان صحيح الشكوك الصلاتية لها حلول، يبني على الأكثر على الأقل ويأتي بصلاة الاحتياط، ولكنها حركة سلبية. ليس من المعقول المؤمن المتوجه في صلاته أن يصاب بحالات الشك والذهول في الصلاة بحيث يشك بين الثانية والرابعة. الثانية في الواقع فيها قنوت، فيها مناجات مع رب العالمين. يقال في الركعة الثانية الإنسان في القنود يأخذ عزه في الحديث مع الله عز وجل، بينما الركعة الرابعة فيها رائحة الوداع، فيها رائحة الهم والغم. إنسان بعد لحظات ينتهي من لقاء الله عز وجل. عالم القنوت عالم يغاير تماما عالم التشهد والتسليم، فكيف يخلط المؤمن بين الركعة الثانية وبين الركعة الرابعة بل حتى الركعة الثالثة؟ إذن الشك الكثير في الصلاة والسهو الكثير علامة نوع من أنواع الإدبار في الصلاة وعدم التوجه الكامل للمضامين الصلاتية. وحقيقة وأخيرا، الإنسان في حياته يحتاج إلى من يبثه همومه. يقال الذي لا أنيس له ولا صديق له ولا متنفس له ولا مفزع له في الحياة يعيش حالة الكبت والكبت ثم الانفجار وبعد ذلك الانهيار الكامل. إذا كان الإنسان العادي تتخذه بين فترة وأخرى ذريعة لتفريغ الهموم، لماذا لا نجعل من الصلاة هكذا معنى؟ أحدنا كما لعل في روايات أهل البيت أن حتى أئمة أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذريته الطاهرون كانوا يفزعون إلى الصلاة كلما أهمهم أمر، ونحن كذلك، ليس في المسجد فحسب وإنما في جوف الليل في المنزل، إنسان في قمة الغضب والغيظ والهم واليأس والنظرة السوداوية في الحياة يذهب يتخذ زاوية من المنزل ليتكلم مع رب العالمين. نعم، إذا جعل الإنسان الصلاة ذريعة للحديث مع الله عز وجل تحولت الصلاة إلى محطة من محطات الأنس، وتحولت، التفتوا أخيرا، تحولت الصلاة في حياة بعض المؤمنين إلى محطة للتلذذ والارتياح، الذي تلك المحطة التي لا تساويها محطة من محطات التلذذ المادي بالمتاع الزائل الذي لا يبقى للإنسان أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من عبادك المصلين بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.